حديث حفصاد تلوئتي. وعنه رضي الله عنه قال هرصش كيس عبد الله خدي جرازي بتن يبوتي ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنباري صلاة خدي لابن إهلال الشعر دوناك ليا إلا من عند المسجد إلا النكمز جافتا وقت هات يعني نكمز جافتا شني قدست إهلال وتلبية كر شني قلت لبيك اللهم لبيك هكر باري هنجي أفتشتها ندبي نيت خوجك الورئين يعني مقصدوي مسجد ذي الحليفة مزقفت ذي الحليفة أوجك نقاط أهل المدينة يعني الورن يتخوي حج وعمرت إيه